فضل خير عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة التي ينبغي العناية بها ويشرع للمسلم أن يتشاغل بها في هذه الأيام التكبير، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء التكبير المطلق، وهو مستحب في كل وقت في هذه العشر وفي لياليها أيضا. والدليل عليه هو قوله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وذكرنا أن الراجح أن المراد بهذه الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، هذه الأيام التي نعيشها. وجاء عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أما التكبير المقيد فسأذكره عند الكلام على العمل الذي يشرع في يوم عرفة. ومما ينبغي التفطن له في هذه الأيام أن الإنسان يشرع له أن يضحي، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد جاء مرفوعا وموقوفا: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا أشد ما ورد في موضوع الأضحية. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها واجبة على المستطيع، على من وجد سعة، من وجد قيمتها، أنه يجب عليه أن يضحي. والجمهور على أنها سنة، على أنها سنة مؤكدة. فعلى كل حال هي من سنة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حيث إنه فدي جدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام بذبح عظيم كما هو معلوم، فصار ذلك سنة وشرع لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه. وعلى كل حال إذا كان الإنسان مستطيعا فينبغي أن يحرص عليها وأن يستثمنها، وأن تكون مكتملة، فذات القرون أفضل من الجماء، وكلما كانت أوفر لحما فهي أجل وأفضل. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين يمشيان في سواد ويأكلان في سواد وينظران في سواد، يعني أنه هناك سواد عند العينين وعند الفم وفي الأطراف. فإذا أراد الإنسان أن يضحي وعزم على ذلك فينبغي له أن لا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشره شيئا، وذلك على سبيل التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما قال في حديث أم سلمة عند الإمام مسلم في صحيحه: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، من شعره ولا بشره، فيدخل في البشر الجلد لا يقطع جلده متعمدا ونحو ذلك، وأخذ الشعر سواء كان من الرأس أو من سائر أجزاء البدن ليس له أن يأخذ شيئا منه. وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم إلا لصارف، ولا يوجد صارف يصرف عن ذلك. ومتى ما نوى الأضحية فإنه يمسك، يعني لو نوى الآن له أن ينوي الآن فيمسك. ومعلوم أن الذبح هو في يوم النحر وفي ثلاثة أيام بعده، فلو نوى في اليوم الرابع من العيد مثلا في الضحى فله أن يضحي. فالحاصل إذا نوى فإنه يمسك حتى يذبح أضحيته. ولو أنه أخذ من شعره أو بشره يكون قد عصى، ولكن أضحيته مجزئة وصحيحة، وليس عليه فدية ولا كفارة، وإنما عليه الاستغفار والتوبة من هذا العمل. وأما دفع الأضحية لبعض المؤسسات التي يذبحونها في الخارج فهذا لا مانع منه. والتوسط الذي أظنه في هذا الباب بين من يوسع المجال فيه وبين من يشدد في هذا المجال، أي قال؟ إذا كان الإنسان لا يجد قيمة أضحية هنا ويجد قيمة أضحية هناك كمئتي ريال مثلا، فكونه يضحي هناك أحسن من أن يترك الأضحية، هذه صورة. صورة أخرى كون هذا الإنسان سيسافر أو ينشغل أو غير ذلك، فإذا رجع الأمر إليه فلن يضحي، لكنه لو وكل مثل هذه المؤسسات سيضحي، فالأمر سهل بالنسبة إليه، فنقول أعطهم. الصورة الثالثة ما اعتاده كثير من الناس، يذبحون في البيت 10 أضاحي، 8 أضاحي، 12 أضحية وأكثر أحيانا، هذه وصايا وهذه أضحية للولد وهذه للبنت وهذه كذا، فيشتغلون بها ويرون أنها عبئا ثقيلا عليهم. فنقول لمثل هؤلاء لا بأس، أعطوا جزءا منها لهؤلاء، تصل إلى هؤلاء الفقراء المعدمين، وأبقوا عندكم جزءا منها ينشأ عليها الصغير وتأكلوا منها. ولهذا يقال الأفضل أن يأكل الإنسان من أضحيته، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، وأن يهدي جزءا منها، ولا يقدر ذلك بالثلث، لأنه لم يرد فيه دليل من الكتاب ولا من السنة. والسنة أن يذبح هديه أو أضحيته بيده هو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي الجزار من لحمها أجرة، لكن لا بأس يعطيه على سبيل الهدية، ولا يبيع الجلد، وإنما إما أن يتركه وإما أن يهبه أو يتصدق به أو يستعمله في حاجته هو، كأن يدبغه أو غير ذلك. السنة أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بأضحية واحدة فقط، أما ما اعتاده كثير من الناس من التضحية بكثير من الأضاحي فهذا خلاف السنة، اللهم إلا إذا كان عنده وصايا فهذا شأن آخر. وكذلك الأموات، الأصل أن يضحى عن الأحياء، ولا بأس أن تدخل معهم الأموات على سبيل التبع. وعلى كل حال هذا بعض ما يتعلق بالأضاحي. وفي بعض الألفاظ التي ورد فيها النهي عن أخذ الشعر والبشر، في رواية إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، فذكر الأفار. وفي لفظ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وبه لفظ من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي لفظ من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في 10 الأول من ذي الحجة. وفي الأضحية مسائل كثيرة جدا، ليس هذا مجال الكلام عنها، فيما لو تعيبت الأضحية، اشتراها فانكسرت عنده في البيت، أو اشتراها فاكتشف أنها معيبة، وما هي الأشياء التي تجزئ في الأضحية وما هي الأشياء التي لا تجزئ، ليس هذا مجال الحديث عنها. وأما الحكمة في أنه لا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، فنحن نتعبد لله عز وجل بما أمرنا، ولكن العلماء استنبطوا من ذلك استنباطات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. فمن ذلك ما قاله النووي رحمه الله بأن الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل ذلك من باب التشبه بالمحرمين حينما لا يقعون بشيء من محظورات الإحرام. ولكن ينبغي التنبه، كثير من العامة يسمون هذا الإمساك يسمونه إحراما وهو ليس من قبيل الإحرام، وبعضهم يسأل عن الطيب وبعضهم يسأل عن المعاشرة مع أهله، فيقال هذا لا شأن له في موضوع الأضحية، لا إشكال فيه، لكن الشعر والبشر والأظفار وما عدا ذلك فلا إشكال فيه. وبعض الناس لا سيما النساء يسألون كثيرا عن تمشيط الشعر، فلا مانع من تمشيط الشعر على كل حال، لأن النهي عن أخذ الشعر، ومن مشط شعره لا يقال إنه قد قص شعره ولا يقال إنه قد حلقه. وعلى كل حال بعض العلماء يقولون لما شارك هذا المضحي الحاج بعض أعماله شاركه في بعض خصائص الإحرام فنهي عن الأخذ من هذا الشعر والأظفار. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذه العشر، في اليوم الأول منها ذهب كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن الأفضل لأهل مكة أن يحرموا بالحج في اليوم الأول من أيام ذي الحجة، وهذا منقول عن عامة أهل العلم، وهذا لا دليل عليه إلا ما نقل عن عمر بن الخطاب من قوله ومن رأيه، هو رأى أهل مكة فقال ما بال الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين، لأنهم ما يحرمون إلا في اليوم الثامن، فرأى أنهم يحرمون من اليوم الأول ليكونوا شعثا غبرا كغيرهم إذا جاء اليوم الثامن. فعلى كل حال هذا الكلام لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، فإن فعلوه فهو حسن. ونقل ذلك عن ابن الزبير في أيام خلافته كان يحرم من اليوم الأول من ذي الحجة، هذا بالنسبة لأهل مكة من أراد منهم الحج. ومن الأعمال أيضا اليوم السابع من أيام ذي الحجة، ويقال له يوم الزينة لأن الحجاج في السابق كانوا يزينون فيه الهوادج التي تكون على الرواحل يركب فيها النساء غالبا. وهذا اليوم، اليوم السابع بالنسبة للحجاج لمن لم يجد الهدي نسب المتمتع والقارن، استحب كثير من السلف أن يبدأ الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، أن يبدأ 3 التي في الحج أن يبدأها من السابع، فتكون 7 و8 و9. وهذا منقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وإليه ذهب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. وأما اليوم 8 من أيام ذي الحجة ويقال له يوم التروية، لأن الناس كانوا يتروون من الماء، يأخذون الماء من مكة إلى منى، وقيل يتروون الماء ليأخذوه معهم إلى عرفات، لأنه لم يكن بمنى ولا بعرفات شيء من الماء. وعلى كل حال هذا اليوم 8 يقال له يوم التروية ويقال له يوم النقلة، لأن الحجاج ينتقلون فيه من مكة إلى منى. وكانت بنو هاشم يكسون الكعبة في اليوم 8 بقميص من الديباج، ثم صار يكسوها المأمون بالديباج الأحمر في نفس هذا اليوم الذي هو اليوم 8 من ذي الحجة. ويستحب في هذا اليوم 8 من ذي الحجة أن يهل الحجاج بالحج، يعني المتمتع مثلا متى يهل؟ نقول يهل قبل زوال الشمس، قبل الظهر بقليل، ثم يذهب إلى منى ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر استحبابا. كل هذا يكون على سبيل الاستحباب وفي منى، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله لما ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ويقصرون الرباعية سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم من الوافدين عليها، يقصرون الصلاة ولا يجمعون، يصلون كل صلاة في وقتها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، وفيه أحاديث أخرى ومنها ما ذكرت من حديث جابر. وعلى كل حال يستحب لهم إذا لبوا الحج أن يشتغلوا بالتلبية، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، مما صح منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. ومما ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. أخرجه الطبراني وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذه التلبية هي شعار الحج، فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج، أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة من قول مجاهد وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فهذا ينبغي التفطن له، لأن الكثير من الحجاج إذا ذهبوا ينشغلون بالكلام والقيل والقال ولربما بالنوم وما إلى ذلك، ويغفلون عن هذه التلبية، حتى إن من لم يحج حينما يسمع في الإذاعة صوت التلبية يظن أن منى تعج بالتلبية، وإذا ذهب إلى هناك لا يكاد يسمع أحدا يلبي. وأما في اليوم 9 من ذي الحجة وهو يوم عرفة فإنه سمي بذلك لأسباب عدة ذكرها العلماء، من أحسنها أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما امتحن بذبح ولده أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فأراه مناسك الحج، ثم ذهب به إلى عرفة فقال له: هل عرفت؟ قال: نعم. فهذا منقول عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو وعطاء ونعيم بن أبي هند وعن أبي مجلس. وله أسماء أخرى، يعني يوم عرفة يقال له يوم التمام، لأن الله أتم فيه الدين وأتم فيه النعمة على هذه الأمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآن. ويقال له أيضا يوم الحج الأكبر، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ونقل عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير. وإن كان الأرجح كما سيأتي أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. ويسمى أيضا هذا اليوم، يعني يوم عرفة، يقال له اليوم المشهود، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود، يعني واليوم الموعود في الآية الذي أقسم الله به يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، يعني في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. وهذا أخرجه الترمذي وأحمد مرفوعا وموقوفا، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله.